حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، ويخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه واعتزل، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. نعم. قال رحمه الله: باب من قال لا نكاح إلا بولي. ما جزم، سبق أن علمنا من طريقة البخاري أنه إن رجح قولا جزم به، وإلا إن كان الباب يعني إذا كانت المسألة فيها خلاف قال باب من قال كذا وكذا، ولم يذكر القول الثاني معناها هو الراجح عنده، وهو قول الجمهور جماهير أهل العلم على أن المرأة لا تنكح نفسها، لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها، إنما ينكحها وليها، إن كان لها أب أنكحها أبوها، وإن لم يكن لها أب ينكحها أخوها أو ابنها أو عمها أو أقرب الناس لها من عصبتها هو الذي ينكحها، وإلا المرأة لا تزوج نفسها، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء. وأما هذا الحديث الذي أورده البخاري موضع الشاهد فيه أوله حين قال ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، قالت فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، هذا موضع الشاهد في إراده الحديث تحت هذا الباب ليبين أن حتى في الجاهلية المرأة لا تزوج نفسها إنما يزوجها وليها، هذا الأصل، وهذا حال العفيفات بخلاف البغايا، هذا حال العفيفات وهي أن المرأة لا تتزوج بنفسها إنما يزوجها وليها، يزوجها وليها. أما بقية الأنواع فهذه أنواع كانت في الجاهلية، كان الرجل يطأ امرأته حتى تحيض، فإذا حاضت وطهرت بعد الحيض اعتزلها، هذا بعض الناس كان يفعلها ولا يفعلها كل العرب، بل العرب كانت تأنف من هذا، والعرب كانوا يأنفون من الزنا حتى في كفرهم، النساء والرجال كانوا يأنفون من الزنا، ولذلك حين جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فأسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلى النبي صلى الله عليه وسلم آية البيعة إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فقالت وعجبا أو تزني الحرة، أو تزني الحرة، الحرة ما تزني إنما تزني الأمة، يعني حتى في الجاهلية كانت النساء العفيفات لا يزنين. فهذا حال بعض الناس ممن يكون وضيعا في نسبه ويريد نجابة الولد، يعني يريد ولدا نجيبا يتصف بصفات حميدة، وهو يعلم أنه إن وطئها فالولد يكون مثله، يعني لن يكون نجيبا ولن تكون فيه صفات حميدة، فماذا يفعل؟ إذا حاضت امرأته وطهرت اعتزلها وقال لها ذهبي إلى فلان واستبضعي منه، يعني نامي معه. فلان من هو؟ يكون سيد قومه، يكون يتصف ببعض الصفات الحميدة، يكون شجاعا، يكون بطلا، يكون مغوارا، يكون قويا، فيحب أن يكون ابنه مثله، يحب أن يكون ابنه مثله، فيقول لامرأته اذهبي واستبضعي من فلان، فتذهب وتستبضع منه، يعني تنام معه، ثم يعتزلها زوجها حتى يبين حملها، حتى يظهر حملها، فإن ظهر أنها حملت من ذاك يطأها، يطأها بعد أن يتأكد أنها حملت من غيره. لماذا يفعل ذلك؟ يفعل ذلك كما ذكر، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، يفعل ذلك لنجابة الولد، يعني يريد أن يكون ابنه نجيبا، يكون متصفا بتلك الصفات التي في ذاك الرجل. هذا نوع من الأنكحة كانت في الجاهلية، وهذا الزنا المحض كما لا يخفى عليكم، وهذا مما أبطله الإسلام. نكاح آخر كان يجتمع الجماعة من الرجال فيدخلون على المرأة الواحدة، يدخلون على هذه المرأة وهم جماعة ويطؤونها في وقت واحد، كلهم يقعوا عليها، ثم إذا ظهر حملها مكثت حتى تضع، فإذا وضعت أرسلت إليهم جميعا، ولا يستطيع أحد منهم أن يتأخر عنها، كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيأتونها كلهم. فإذا دخلوا عليها قالت لهم: قد علمتم الذي كان منكم، قد علمتم ما وقع منكم وما حصل منكم معي، وهو ابنك يا فلان، تنظر إلى من تحب منهم وإلى من تتلمس مثلا سيادته أو غناه أو ثراه ليكون أبا لابنها، فتقول: قد علمتم ما كان منكم وهو ابنك يا فلان. فإذا قالت ذلك التصق الولد به ولا يستطيع أن ينفك عنه، لا يستطيع أن ينفك عنه، وهذا أيضا كان من أنكحة الجاهلية. والثالث ما ذكره، ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من حال البغايا، وهن ذوات الرايات، كانت تضرب خيمتها وتضع راية علما فوق خيمتها علامة على أنها من البغايا أجلكم الله. فيأتي الفئام من الناس، الجماعة من الناس، يدخلون عليها ويقعون عليها، ثم إذا وضعت جمعوا لها أولئك النفر ويدعون القافة، قافة واحدهم قائف، والقائف هو الشخص الذي من خلال علامات البدن يعرف الشبه، يقول هذا ابن فلان، كمجزز المدلجي رضي الله عنه كان قائفا حين رأى قدمي أسامة وقدمي أبيه قال: أشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض. فيدعون قائفا من القافة فينظر في هذا الولد وينظر في وجوه هؤلاء الرجال الذين دخلوا على المرأة، فينظر إلى الشبه ويقول: هذا ابن فلان، هذا ابنك يا فلان، فيلتصق به، يلتاط به، يعني يلتصق به، لا يستطيع أن ينفك عنه. كل هذه الأنكحة أبطلها الإسلام إلا الأول، وهو أن ينكح الرجل، أن يخطب الرجل المرأة من وليها، يتقدم إلى أبيها، إلى أسرتها، إذا لم يكن لها أب، كان أبوها ميت، يتقدم إلى أخيها مثلا، ليس لها أخ، إلى أعمامها مثلا، فيخطبها من وليها ويزوجها الولي، هذا النكاح الذي أقره الإسلام، وما عدا ذلك كله أبطله الإسلام بفضل الله عز وجل. نعم شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غير ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركها أحد في مالها. أن يشركه عندكم يشركها؟ كراهية أن يشركه أحد. نعم. في مالها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما من ابن حذافة السهمي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة، فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة، فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. مضى الحديث معنا مرارا وبيناه. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي عامر قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن فلا تعضلوهن، قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه. نعم، لما هذا الرجل هذا الصحابي زوج أخته من رجل فوقع بينهما ما يقع بين الزوجين فطلقها وما راجعها في العدة، في العدة هو أملك بها من نفسها ومن أهلها أيضا. فالرجل إذا طلق امرأته تطليقة رجعية، تطليقة أولى أو ثانية، له أن يراجعها ولو لم ترضى، ولو لم يرضى أهلها له أن يراجعها إذا كانت الطلقة رجعية. فما راجعها في العدة حتى انقضت العدة، انقضت العدة معناها بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. هو خاطب من الخطاب، هو خاطب من الخطاب لأنه ما راجعها حتى انتهت العدة، فخطبها مع الخطاب فغضب أخوها قال لا والله لا أنكحك، أنكحتك وفرجتك وأكرمتك وأعطيتك أختي وأنت أهنتها وفعلت وفعلت ثم طلقتها ومكث ثلاثة قرون ما تراجعها، لا والله لا أنكحك إياها. والرجل يريد امرأته والمرأة تريد زوجها، وهو رجل لا بأس به، يعني طيب حليله، يعني بن حلال طيب، يعني يصلح مثله، لا عيب فيه. فأنزل الله عز وجل قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقال الآن أفعل يا رسول الله، وزوجه إياها. نعم، أحسن الله عليكم. قال باب إذا كان الولي هو الخاطب، هو الخاطبة، وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك. وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي؟ فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. نعم، هذا إذا كان الخاطب هو الولي، كأن يكون هو أولى رجل ذكر بها، كأن يكون ابن عمها، كأن يكون ابن عمها وليس لها أب، أبوها ميت مثلا، وليس لها إخوة، وليس لها عم مثلا، عندها ابن عم، إذن أقرب الناس لها من الرجال من هو؟ ابن عمها. وابن عمها هذا لأنه أقرب الناس بها، أقرب الرجال إليها من العصبة، صار هو الولي. وابن العم ليس بمحرم، يعني يجوز له أن يتزوجها، فإذا كان هو وليها جاز له أن يتزوجها. إما أن يقول قد تزوجتك، يشهد شاهدين، يقول اشهدوا أني تزوجت فلانة، يعني هو العاقد وهو المعقود له، أو يوكل غيره يقول زوجني فلانة جعلت أمرها إليك فيعقد له ويشهد على ذلك شاهدين. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية. قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها، فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله. قال أعندك من شيء؟ قال ما عندي من شيء. قال ولا خاتم من حديد؟ قال ولا خاتم من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. قال رحمه الله تعالى باب إنكاح الرجل ولده الصغار، لقوله تعالى واللائي لم يحضن، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ. نعم، يعني يجوز للولي أن يزوج، يجوز للأب أن يزوج أولاده وإن كانوا صغارا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يجوز له أن يزوج ابنه الصغير ولو كان صغيرا لا يكون بالغا، وكذا له أن يزوج ابنته وهي صغيرة، كما زوج أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست، ودخل بها وهي ابنة تسع رضي الله عنها وصلى الله على نبينا. وهكذا يجوز للرجل أن يزوج ابنته الصغيرة، وهذا كان عند العرب مشهور، بل ربما زوجها يوم ولادتها، بل ربما زوجها لمن بشره بها. إذا جاءه رجل فقال قد ولدت امرأتك بنتا، فيفرح ويقول قد زوجتكها، فينتظر حتى تبلغ مبلغ النساء ويأتي يأخذها. فهذا كان أمر طبيعي عند والإنسان إنما يحاكم على عادة مجتمعه، ومن الظلم أن نحكم على أناس بعاداتنا وعادتهم تختلف عن عاداتنا. فهذا أمر كان سائغا عند العربي ولا إشكال في هذا. والله عز وجل يقول واللائي يحضن من النساء، واللائي يحضن، نعم، واللائي لم يحضن، يعني هذه طلقت وهي صغيرة ما بلغت، معناها تزوجت وهي قبل البلوغ. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وأدخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9. نعم. وقال باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم إليه حفصة فأنكحته. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9. قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده 9. قال باب السلطان ولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن. نعم. التي لا ولي لها فالسلطان وليها، ولذلك إذا كانت البنت لا ولي لها يزوجها القاضي، يزوجها الإمام، يزوجها الحاكم، لأن السلطان ولي من لا ولي لها. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وكذا الذي يعضلها وليها يزوجها الإمام بالولاية العامة. إذا كان أبوها يعضلها مثلا لا يزوجها لأنه يريد راتبها مثلا، يريد مالها، أو الأخ لا يزوج أخته لأنه يخشى إن تزوجت طالبت بميراثها، يكون الأب ذو مال ومات، فالأخ جاء وكوش على كل شيء. فإذا زوج أخته زوجها يطالب بميراثها، يقول أعطي البنت ميراثها، فيعضلها ما يزوجها حتى تشيخ، حتى تكون عجوز. فهذه ترفع أمرها للقاضي والقاضي يزوجها، لأن القاضي له الولاية العامة. فإذا عضل الولي موليته كالأبي أو الأخ أو ابن العم كما مضى معنا تكون يتيمة، فإن الإمام يزوجها. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي، فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال هل عندك من شيء تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري، فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال ما أجد شيئا، فقال التمس ولو خاتم من حديد، فلم يجد، فقال أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال زوجناكها بما معك من القرآن. قال باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. قال حدثنا معاوية بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله وكيف إذنها؟ قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. نعم. قال مضى معنا الآن أن الأب يزوج ابنته الصغيرة، فكيف ذلك؟ والجواب إن زوجها وهي صغيرة ثم كبرت وبلغت مبلغ النساء وما أرادت الرجل لها حق الفسخ، لأن الأصل أن البنت لا تزوج إلا برضاها البكر والثيب. أما البكر فإنها تستأذن وإذنها صماتها لأنها تستحي، فيقول تقدم لك فلان نزوجك منه، تسكت، فإذا سكتت عرفنا أنها راضية، ما تتكلم، ما تقول نعم. هذا في زمانهم لما كانت الناس تستحي، لما كان في الناس حياء. قالوا يا رسول الله البكر تستحي ما تتكلم، قال إذنها صماتها. وأما الثيب فإنها تقول نعم رضيت، لابد أن تأمر. طيب إذا زوجت وهي صغيرة كحال عائشة رضي الله عنها لها حق الفسخ إن كبرت، إذا كبرت وبلغت مبلغ النساء وما أرادت الرجل لها أن تفسخ عقدة كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن البكرة تستحي. قال: رضاها صمتها. قال: باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. هذا الذي قلناه قبل قليل، إذا كبرت وما رضيت به لها أن ترد النكاح، وكذا وهي كبيرة إن زوجها رغما عنها ما هي راضية هي لها أن ترد النكاح. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. قال حدثنا إسحاق. نعم. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. قالت: يا رسول الله بل أمضيه، يعني رضيته، لكني فعلت ذلك ليعلم الأولياء أنه ليس لهم أن يجبروا النساء على من لا يريدن، أو كما قالت رضي الله عنها، يعني أجازت فعل أبيها. في الأول اشتكته وقالت: يا رسول الله زوجني ابن أخيه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها وجعل الحق لها، إن شاءت فسخت النكاح. قالت: لا بل رضيت، لكن أرادت أن تبين حكما أنه ليس للأبي ولا لأي ولي، إذا كان الأب فمن باب أولى من دونه من الأولياء كالأخ وغيره، ليس للأبي أن يجبر ابنته على من لا تريد. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع ابن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له فذكر نحوه. نعم. قال: باب تزويج اليتيمة، لقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. وإذا قال للولي: زوجني فلانة، فمكث ساعة أو قال: ما معك؟ فقال: معي كذا وكذا، أو لبث ثم قال: زوجتكها، فهو جائز. فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان ذلك في المجلس، يعني ولو طال السكوت، يعني لا يلزم أن يكون الإيجاب والقبول في نفس الوقت. إذا حصل الإيجاب وتأخر القبول في المجلس، سكت ساعة ثم قال: قد زوجتك، أو قال: قبلت، صح للحديث الذي مضى. قال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. طال السكوت. قال: ما تصدقها؟ قال: أصدقها إزاري هذا. قال: التمس ولو خاتم من حديد. ذهب التمس رجع قال: ولا خاتم. فسكت طويلا حتى مل ثم قام يذهب. طبعا أصل القصة أن هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله جئت أهب نفسي إليك. والله يقول: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فجاءت وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حدث أنس بهذا الحديث قالت ابنته: وسوأتاه، ما تستحي تعرض نفسها؟ فقال: هي خير منك، رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي خير منك، رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رضي الله عنه، هي صحابية وهذه تابعية، والصحابية خير من التابعية. ثم هي رغبت في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله جئت أهب نفسي لك. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصعد النظر إليها ثم خفضه وسكت، ما أعجبته، ما قال شيئا. وفي رواية قال: لا رغبة لي في النساء الساعة، أو كلمة نحوها، مضى معنا قبل أيام. فسكت ما قال شيئا، ووقفت طويلا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نظر خفض رأسه وما رد عليها، ما قال شيئا. فلما طال وقوفها جلست تنتظر الجواب. هي قالت: يا رسول الله جئت أهب نفسي إليك، وما في جواب. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وسكت، استحيا أن يقول شيئا. فعرف هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا رغبة له فيها، وهو رجل فقير لا زوجة له ولا بيت عنده، وليس يملك من الدنيا إلا هذا الإزار بس، ما يملك شيء آخر من الدنيا. فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، إذا ما تبغى أعطيني، أنا ما عندي. قال: التمس. ذهب يلتمس ما وجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما، ما وجد ولا حتى خاتم من حديد. قال: أعطيها هذا الإزار كما مر. فلما قال: جلست ولا إزار لك، جلس مسكين. فلما طال جلوسه أيس علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يزوجه، فقام مدبرا، قام يخرج من المسجد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يولي وهو يخرج من المسجد دعاه قال ما معك من القرآن، ثم قال زوجناكها بما معك من القرآن، معناها بين الإيجاب والقبول كان وقت، كان وقت. ولذلك هنا البخاري يقول ولو طال المجلس فإن العقد صحيح. نعم صلى الله عليه وسلم. قال فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم؟ قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى وترغبون، فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. قال باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال مالي اليوم في النساء من حاجة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها، قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال أعطها ولو خاتم من حديد، قال ما عندي شيء، قال ما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال فقد ملكتك. قال عندي، عندكم لفظة عندي؟ قال كذا وكذا، قال عندي فقد قال عندي كذا وكذا، ما هي موجودة؟ هاي شوفوا هذه من العوار في هذه النسخة كما قلت لكم، يعني هم اعتمدوا على اليونينية وليست في اليونينية وليست في الهندية أيضا. نعم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قال فقد ملكتكها بما ولا معك عندك من القرآن في العامرها. جيد نعم ليست هي. قال ولو خاتما من حديد، قال ما عندي شيء، قال فما عندك من القرآن؟ قال عندي كذا وكذا، لفظة عندي ليست عندكم ولا عندك ولا عند أحد. أحسن الله إليكم. قال فقد ملكتك بما معك من ولذلك القرآن. كان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري يقول إن لم تقابل فرمي في المزابل، ولذلك قيمة النسخة بالمقابلة، النسخة أقصد بها الكتب الخطية القديمة، قد تكون نسخة خطية من أجمل ما تكون لا قيمة لها إذا لم تقابل على نسخ معتمدة مقروءة على كبار الأئمة والمحدثين، وقد تكون نسخة عتيقة جدا ومهلهلة وربما كثيرة الشطب، لكن عليها قراءة كبار الأئمة السابقين تكون لها قيمة، قيمة النسخة إنما تكون بالمقابلة. نعم الله. وهذه النسخة كما قلت لكم مرارا أنها سقيمة، مع أن أصحابها قالوا أنهم طبعوها على هذه على اليونينية، ومع ذلك الطباعة قد يزيغ البصر فيها، فلا يعتمد إلا على القديم، عليكم بالعتيق، وهذه النسخة هي العتيق التي هي طبعة السلطانية الأولى أو اليونينية، وأما إذا أعيد صفها بالكمبيوتر ما تأمن هذا الذي جالس قدام الشاشة ويدخل، ما تأمن يخطئ في كلمة يزيد كلمة، ما تأمن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. قال باب تفسير ترك الخطبة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة رضي

باب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها فأوسع المسلمين خيرا فخرج كما يصنع إذا تزوج فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون ثم انصرف فرأى رجلين فرجع لا أدري أخبرته أخبرته أو أخبر بخروجهما. نعم عندنا فأوسع المسلمين خيرا كما قرأتم في الهندية خبزا هكذا. نعم قال على حاشية البقاع خبزا ولحما. نعم على حاشية البقاع خبزا ولحما. نعم تفضل. نعم. خبزة أي خبزا هكذا في الهندية لكن ما في زيادة لحما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب. كيف يدعى للمتزوج. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة قال ما هذا قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك أو لم ولو بشاه. قال باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس. قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. قال باب من أحب البناء قبل الغزو. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. قال باب قالوا هذا هو يوشع بن نون هذا النبي هو يوشع بن نون فتى موسى عليهما السلام يوشع بن نون فتى موسى الذي كان على بني إسرائيل بعد وفاة موسى صلى الله عليه ومعلوم أن هارون عليه السلام مات في التيه قبل موسى ثم مات موسى صلى الله عليه وسلم في التيه ثم تولى الأمر في قيادة بني إسرائيل فتى موسى وهو يوشع بن نون عليه السلام وكان نبيا وهو الذي فتح بيت المقدس ودخل ببني إسرائيل فلما جاء ليقاتل من كان هناك من الوثنيين من العماليق قال لقومه من المؤمنين هذا القول قال لا يتبعني أحد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا رجل رفع سقف بيته ولما يرفعه بعد يعني ابتنى دارا وما أكمله لأن هذا الذي تزوج امرأة وما دخل بها قلبه معلق بها فإذا ذهب للقتال للجهاد قلبه معلق بأهله وكذا الذي هذا يبني بيته قلبه معلق ببناء بيته ولذلك أمر أن لا يخرج معه أحد ممن له تعلق إما بزوجة أو بدار. نعم وكذا الذي يدخل إلى الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإنسان إلى الصلاة وهو حاقب أو حاقن لأن عقله منشغل في قضاء حاجته في ضرورته وكذا من أصابه جوع شديد ووضع الطعام أمامه فإنه إذا وضع العشاء وأقيمت العشاء يقدم ماذا العشاء لأنه إن ترك العشاء وقام إلى الصلاة قلبه معلق بالطعام فيقضي نهمته من طعامه ثم يخرج إلى الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. قال باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة 6 وبنى بها وهي ابنة 9 ومكثت عنده 9. قال باب البناء في السفر. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا إن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. نعم قال باب البناء في السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى في السفر عدة مرات تزوج مرارا في السفر تزوج صفية رضي الله عنها في السفر وتزوج جويرية رضي الله عنها في السفر في غزوة بني المصطلق وتزوج ميمونة رضي الله عنها في السفر حين قفل من مكة في حجة في عمرة القضية في عمرة القضاء أليس كذلك حين خرج من مكة

وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعانتها الملائكة حتى تصبح. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن قتادة. وهذا أمر تغفل عنه كثير من النساء، ويغفلن أن طاعة الزوج، أن حق الزوج عظيم، وأن طاعة الزوج واجبة، وأنها إن دعاها زوجها إلى فراشها فتأبت عليه، أبت أن تأتيه، باتت والملائكة تلعنها. هذا أمر تتساهل فيه كثير من النساء، ولا يعلمن أن في ذلك ذنب عظيم وإثم عظيم. نعم. السلام الله عليكم. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. قال: باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره، يعني من الأجر. نعم. قال: ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصوم. قال: باب. نعم نعم أكمله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. أصحاب الجد يعني الأموال، يعني الثراء والغنى. وقف النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر على باب الجنة، وإذا أكثر من دخلها الفقراء، الفقراء يدخلون، وهذه بشارة للفقراء حتى لا يحزنوا كثيرا، فالدنيا زائلة عن قريب، والآخرة خير لمن اتقى. أهل الفقراء من المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، 500 عام نصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، اليوم في الآخرة كألف سنة من الدنيا. يعني الفقراء يدخلون الجنة وينبسطون ويمكثون مقدار 500 سنة من سنين الدنيا، ثم يدخل الأغنياء. قال: غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار، أهل النار ذهبوا إلى النار، والفقراء دخلوا الجنة وأهل الجد محبوسون، هم ليسوا من أهل النار. طيب لما حبسوا؟ للحساب. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومن ذلك عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كل قرش يدخل في جيبك تسأل عنه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ولذلك إذا كثر المال كثر الحساب، لأنه كل مال ستسأل عنه، والذي يكون خفيفا ظريفا الحساب يكون سريع إن شاء الله. الآن أنت تأتي إلى المطار وأنت مسافر، ما معك عفش، على طول تأخذ كرت الصعود وبسم الله على القاعة، وإذا عندك شنط وكذا يلا أوزن وأشوف هل عندك حمل زائد أو ناقص، هل تدفع غرامة على زيادة الحمل، شغلانة صحيح. واللي ما عنده عفش على طول مباشرة يقطع كرت الصعود ويطلع، ولله المثل الأعلى، هذا من باب تقريب الصورة. كذلك الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، والفقراء من أهل الجنة من المؤمنين يقفون للحساب. كل درهم من أين اكتسبته وفيما أنفقته، لأنه لن تزول قدماك حتى تسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.